ولو كان عنده نوع تخليط في علوم أخرى، لكن إذا وجد من سلم من هذه الشبهات وهذه المخالفات فهو أولى بأن يعض عليه بالنواجذ. الآن قد لا تجد العالم المحقق الذي يشفي العليل ويروي الغليل في جميع العلوم، تجده في علوم الكتاب والسنة يمسك بغارزه، لكنه في علوم العربية أقل، يوجد منه من هو أمكن منه في العربية لكن عنده شيء من الدخل. مثل هذا لا يمنع من الأخذ منه مع الحذر الشديد من التأثر في مخالفاته، والله أعلم. هذا اللي نقول، هذا آخر كلامنا. شلون؟ سلام. شيخ، إنه قد يكون متخصصين في مجال مثلا في أصول الفقه، لكن كلاهما في هذا المجال، لكن أحدهما أمكن من الآخر، مع أنه مثلا المبتدئ قد يأخذ يعني يستفيد منهما نفس ذات الفائدة تقريبا. لكن على كل حال إذا وجد من يكفي ولا خلل عنده هذا أولى، وإذا لم يوجد أخذ من ذاك بقدر ما عنده من العلم، ويحتاط المسلم لدينه وعلمه بحيث لا يتأثر بما عنده من المخالفات. والله المستعان. لحظة ظهر نفس السؤال، دعاء الاستسقاء يا شيخ، ورد أنه كذا يا شيخ، وردت المبالغة في رفع اليدين حتى صار الظهور إلى السماء بهذه الطريقة، ولم تسدها أو كذا. إيه؟ أما كذا فهم بعضهم من قول الراوي وكان الظهور ما إلى السماء صحيح. ها؟ غير صحيح، هذا على فهم نوع فهم بس فهم كثير. ها؟ إمام الحرم النبوي حال كل حال فهمه فهم كثير، فهمه سلف، ما هو بحنا معتبرين جمهور الشيخ، لا فهمه كثير من السنة. مساك الله خير. فهم غريب اللي عرفه كذا أو مثل ما قلت كذا، هو من شدة الرفع وصل الحد إلى أن بلغ ظهوره. نعم. ممكن أما كذا غريب شيخ، هذه غريبة فهم غريب. شيخ أحسن الله عليك، عند الشيخ اللي هو أحد المشايخ رحمه الله، يقول لك قول في أمان الله بدعة جديدة، فالأولى أنك تقول السلام عليكم وفي النهاية تقول السلام، وكذلك بدعة يعني لا لا لا يعني في أمان الله وحفظه ودعاء يعني غلط، هذا ما في شيء في معنى هذا دعاء شو له نتديه وين الشيخ في أمان الله. لا لا لا، والشيخ قالها في أكثر من الشيخ قالها في أكثر من مناسبة. يوم قال في الغرفة الحجازية بعد. الله يرحمه. رحمه الله رحمة واسعة. كان الله على كل شيء مقيت. كان الله على كل شيء مقيت. أجب يا عبد الله. أجب. جنب عبد. مع المقيت. توقت المقت شد البغت. خير حاطة أو كفاية بس نسيت. لا هذه غير المقت، غير اسم من أسماء الله المقيت، ما هو بالمقيت من حساب أو رحاق من من من القوت لعانة من الأسماء الحسنى. كثير شيخ من الشعر يستخدم مثلا فلان يشفي من الأمراض شوفته وعالجه سمعه، خصوصا الشعر العامي هذا شيخ في شيء يحملونه على المرض المعنوي. لا هو الإشكال في كتب التواريخ من أئمة موثوقين، تجد إذا مر بترجمة عالم وذكر أن قبره هناك وأنه يزار، وبعضهم يقول ترياق وبعضهم كذا، يتساهلون في مثل هذه الأمور. ولا رسول الله بن سعدي أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال يعني ينكر عليهم شيخ؟ ينكر ولا ما ينكر؟ بسم الله.